محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحجر. باب الحجر أي المنع من التصرف. وتقدم لنا نوع من أنواع الحجر وهو حجر الفلس، يعني المفلس الذي ديونه أكثر من ما بين يديه من مال يحجر عليه فيما بين يديه من مال فلا يتصرف فيه، وذاك يسمى حجر فلس، ويسمى حجر لمصلحة غيره. وما سيأتينا الآن هو الحجر لمصلحته نفسه، الحجر لمصلحته هو لا لمصلحة غيره، وهو الحجر على الصبي والمجنون والسفيه. نعم. يحجر على الإنسان لحق نفسه لثلاثة أمور. يحجر على الإنسان لحظ نفسه، يعني لمصلحته هو، لثلاثة أمور، يعني إذا كان كذا أو كذا أو كذا. نعم. صغر وجنون وسفه، هذه الأمور الثلاثة التي يكون المرء محجورا عليه لحظ نفسه. صغير ما يباح له التصرف في ماله وإن لم يكن عليه شيء، وماله كثير لكن لا يباح له التصرف لأنه لا يحسن التصرف، وكذلك المجنون، وكذلك السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله وإن كان كبير وليس بمجنون. قد يكون المرء كبير، يعني بالغ من 15 إلى 60 إلى 70 إلى 80 سنة، بالغ وكبير لكنه لا يحسن التصرف، يقال هذا يحجر عليه حجر سفه، أو مجنون كذلك، أو صغير ما بلغ الرشد يحجر عليه لصالح نفسه. نعم. صغر وجنون وسفه، لقول الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فدل على أنه لا تسلم إليهم قبل الرشد. دلت هذه الآية الكريمة على الحجر على من لم يرشد، وإنما عند إيناس الرشد منه يؤمر بالتصرف على قدره شيئا فشيئا، إن وجد يحسن التصرف أعطي ماله وإلا فلا يعطى. نعم. وقوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني السفيه لا يعطى ولا ماله، وليس المراد مال غيره والله أعلم، وإنما جعل الله جل وعلا مال السفيه بمنزلة مال الولي، كما أنك أيها الولي ما تثق تعطي السفيه مالك فلا تعطيه ماله هو. نعم. ولأن إطلاقهم في التصرف يفضي إلى ضياع أموالهم وفيه ضرر عليهم. وفيه ضرر عليهم، يعني ضيعوا أموالهم فيه ضرر، والمرء أيا كان لا يقر على ما فيه ضرر على نفسه، يمنع أن يتصرف التصرف السيء الذي يضر بنفسه. نعم. ويتولى الأب مال الصبي والمجنون لأنها ولاية على الصغير، فقدم فيها الأب كولاية النكاح. ويتولى الأب مال الصبي والمجنون. تقدم أن الحجر لثلاثة أمور: الصغر والجنون والسفه. وهنا قال يتولى الأب مال الصبي والمجنون فقط، السفيه لا، لأن الأب يتولى الصبي الصغير ويتولى المجنون ولا يحتاج يرجع إلى الحاكم لأنه له ولاية، فلا يرجع إلى الحاكم وإنما يتولى مال هذين. أما إذا رشد وبلغ الصبي وأفاق المجنون ثم حصل له سفه بعد هذا، فيتولى أمره الحاكم. الأب يتقدم إذا كان موجود، يتقدم للحاكم يطلب الحجر على ابنه. كم عمر ابنك؟ 30 سنة. فالحاكم يتخذ الإجراءات المناسبة ويحكم بحل الحجر عليه. إذا كان الأب معه ولده مثلا عمره 10 سنوات، ما يحتاج أن يتقدم إلى الحاكم يقول مثلا احجر على ابني الذي عمره 10 سنوات أو عمره 7 أو عمره 12 سنة أو 13 سنة ما بلغ. لا، ما يتقدم، بحكم الولاية عليه ولاية جبرية، ما يرجع إلى حاكم ولا غيره. كذلك إذا كان مجنون من صغره مثلا مجنون أو بعد الصغر جنة، فكذلك الأب يتولى ماله ولا يحتاج أن يرجع إلى الحاكم. أما إذا كان الولد مثلا قد عقل ورشد ثم أصابه سفه بسبب مقارنة قرناء سوء ونحو ذلك، فالأب ما يملك أن يحجر على ولده، لابد أن يرفع الأمر إلى الحاكم والحاكم يتخذ الإجراءات الشرعية ويتأكد ليختبر مثلا، ثم بعد ذلك إن رأى الحجر عليه حجر وإلا رد، وإلا يرد يقول لا ولدك عاقل، ولدك عاقل ما يصلح أن نحجر عليه. ثم وصيه بعده لأنه نائبه فأشبه وكيله في الحياة، ثم الحاكم لأن الولاية من جهة القرابة قد سقطت. ثم وصيه، وصي الأب إذا كان مثلا الأب ما هو موجود، فإذا ما مثلا الأب في حال مرضه أو قبل مرضه مثلا قال فلان ابن فلان هو الوصي من بعدي على أولادي الصغار فلان وفلان، فهو الذي يوليه الأب يكون من بعده مباشرة، ولا يحتاج أن يرجع إلى الحاكم إلا من باب تثبيت هذا، وإلا فله وصاية شرعية لينظر في هذا الوصي أهو أهل للوصاية أم لا، لأنه قد يطرأ عليه شيء. قد مثلا الأب يولي فلانا على أولاده في حال حياته، يقول بعد مماتي يكون الولي على أولادي فلان وفلان، أو أولادي فلان وفلان الولي عليهم فلان مثلا، ثم بعد الوفاة الحاكم الشرعي ينظر في حال هذا الوصي، إن كان صالح وثقة وعدل فما يملك عزله لأنه وصي الأب، وإن كان غير صالح عزله لأن الحاكم له الولاية العامة. حتى لو كان الأب غير صالح مثلا للولاية يعزله الحاكم ويعين من يراه أصلح، وهكذا. فالولي أولا للصبي والمجنون الأب، ثم وصي الأب مقدم على كل أحد، ثم الحاكم، لأن الوصاية الآن وصاية على مال، فلا تنتقل مثل ولاية النكاح مثلا الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب وهكذا، لا، هذه ولاية على مال، والمال ما كل يوثق به فيه، فتنتقل الولاية على المال من بعد الأب ووصيه إلى الحاكم، فتثبت للسلطان كولاية النكاح. نعم. ولا تثبت لغيرهم، لأن المال لا تثبت لغير هؤلاء من الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم، لا تثبت لهم. نعم. لأن المال محل الخيانة، ومن سواهم قاصر الشفقة غير مأمون على المال، فلم يرد المال ليس مثل ولاية النكاح. ولاية النكاح يتولاها حتى لو كان فاسق، قد يوفق يختار لموليته الرجل الصالح، ويحرص على أن يكون زوجها رجل صالح مثلا، لكن ولاية المال الفاسق إذا سلم المال قد يأكله ويذهبه ويضيعه، وليس عند الإخوة والأعمام ما عند الأب من الشفقة والحنان، فلذا لا يؤتمنون، يكون الولي من بعد الأب ووصيه الحاكم، ثم الحاكم له أن يتولى هذا الشيء بنفسه، وله أن يولي من يراه صالحا. ومن سواهم قاصر الشفقة غير مأمون على المال، فلم يله كالأجنبي. ومن شرط ثبوت الولاية العدالة بلا خلاف، لا بد أن يكون الولي على القاصر لسفر لجنون أو صغر، أن يكون عدل. لو ولى الأب شخصا فاسقا ما صحت ولايته، لا بد أن يكون عدل، والحاكم لا يصح أن يولي إلا العدل، فإذا ولى الحاكم غير العدل مثلا فيعزل، أو ولاه حال كونه عدل ثم انتزعت الثقة منه فيعزله ويولي غيره، ولا يصح أن يكون الولي على القاصر غير عدل، لأن في تفويضها إلى الفاسق تضييعا لماله، فلم يجز كتفويضها إلى السفيه، لأن الفاسق ليس محل الثقة، قد يأكل المال أو يضيعه أو يعمل فيه عملا لا يجوز شرعا كالربا والقمار ونحو ذلك، وإن كان يقصد من وراء ذلك الربح لليتيم أو للقاصر فلا يقر على هذا، لأن الفاسق ليس محل الثقة، فلا يؤتمن على مال القاصر. فصل. وليس لوليه التصرف في ماله بما لا حظ له فيه، كالعتق والهبة والتبرعات والمحابات، لقول الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وقول وليس لوليه التصرف في ماله بما لا حظ له فيه، يعني ما يتصرف ولي القاصر إلا بما للقاصر فيه حظ ومصلحة، عنده مال للقاصر مثلا، هل يجوز أن يقرض هذا المال لعمر بفائدة؟ لا يجوز، لأنه محرم ربا، وكذلك بدون فائدة لأنه ليس فيه مصلحة للقاصر. هل يجوز لولي القاصر أن يعتق أمته التي ورثها من أبيه أو أمه؟ لا، ما يجوز له. هل يجوز لولي القاصر أن يتصدق عنه؟ لا يتصدق عنه إلا الزكاة الواجبة، فلا يتصرف في ماله إلا لمصلحته، لقوله جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. أحسن لليتيم، شيء فيه مصلحة لليتيم اشتغل فيه، شيء لا مصلحة فيه لليتيم لا. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار، لا تضر أحد غيرك، لأنه إذا تبرأ من مال اليتيم نفعه أو ضره؟ لا، ضره، أذهب ماله. وما مصلحة اليتيم من التبرأ؟ هو أحق بماله إلا ما أوجب الله عليه. وفي هذه إضرار فلم يملك ولا يأكل من ماله إن كان غنيا، لقوله سبحانه وتعالى: ومن كان غنيا فليستعفف. الولي لا يأكل من مال اليتيم أو الصبي أو المجنون إلا إذا كان فقيرا، لا يستطيع أن يعمل إلا بشيء. أما إذا كان الولي غني فالأولى له أن لا يأخذ من مال اليتيم شيئا، لقوله جل وعلا: ومن كان غنيا فليستعفف عن مال اليتيم، يعني يوفره له، يتعفف عنه، يعمل فيه لمصلحة اليتيم ولا يأخذ منه شيئا. فإن كان فقيرا جاز، لقول الله تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا كان الولي فقير وهو يعمل في مال اليتيم فليأكل بالمعروف، يأكل من غير أن يضر باليتيم، يأكل الأقل من الأمرين، كفايته أو أجرة مثله، ولا يأخذ الأكثر. إذا كان هذا الفقير مثلا يعمل في مال اليتيم، قلنا يأخذ الأقل من كفايته أو أجرة مثله، إيش معنى هذا؟ إذا كانت أجرة مثله مثلا 10,000 وكفايته في السنة 8,000، فماذا يأخذ الولي؟ يأخذ الأقل، 8. إذا كانت كفايته 10,000 وأجرة مثله مثلا 6,000، الأجرة 6,000 أجرة مثل عمله وكفايته 10، ماذا يأخذ؟ يأخذ 6، لأنه ما له إلا الأجرة، فإن كانت الأجرة أكثر فليس له إلا النفقة. وليس له إلا أقل الأمرين من أجرته أو قدر كفايته، لأنه يستحقه بالعمل والحاجة معا، فلم يملك إلا ما وجد فيه. إلا ما وجد فيه العمل والحاجة، قد تكون الحاجة مثلا أكثر والعمل أقل فلا يأخذ إلا الأقل، وقد تكون ويكون العمل أكثر والحاجة أقل فيأخذ الأقل الذي يجتمع فيه الأمران. ما هما الأمران؟ الحاجة والعمل، اللي يجتمع فيه الحاجة والعمل يأخذه، واللي ينفرد فيها أحدهما عن الآخر فلا يأخذه. ثم إن كان أبا فلا شيء عليه، لأن له أن يأخذ من مال ولده. إن كان هذا العامل في مال القاصر هو الأب مثلا، فلا يلزمه إعادة ما أكل، لأن للأب أن يتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. نعم. وإن كان غيره ففيه روايتان، إحداهما يضمن عوض ما أكله إذا أيسر، لأنه استباحة للحاجة فلزمه عوضه كالمضطر. والثانية لا شيء عليه، لأن الله تعالى أمر بالأكل ولم يذكر عوضا، ولأنه أجيز له الأكل بحق الولاية فلم يضمنه. ثم إذا أكل إن كان أب فلا يلزمه شيء، لأن الأب له أن يأكل من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه الولد، صغيرا كان الولد أو كبيرا. إن كان ولي القاصر هذا غير الأب ثم أكل لعمله وحاجته ثم أيسر بعد ذلك، ففيه روايتان، إحداهما تقول يعيد ما أكل ما دام يسر الله عليه، والله جل وعلا يقول ومن كان غنيا فليستعفف، وهذا أغناه الله فيستعفف عن مال اليتيم فيرد ما أكل. الرواية الثانية ولعلها أقرب والله أعلم تقول لا يرد، لأنه أخذ ما أخذ مقابل عمل وحاجة، حال أخذه كان يعمل وكان محتاجا، والله جل وعلا يقول ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فهو فقير وأكل، أكل مقابل عمله وحالة كونه فقير، والله جل وعلا ما أمره بالإعادة، ولو كانت الإعادة واجبة لأمر بها في الآية أو الحديث. فلم يضمنه كرزق الإمام من بيت المال، وإذا كان كرزق الإمام من بيت المال، يعني الإمام يأكل من بيت المال مقابل عمله، إذا أيسر الإمام يعني إن استعف الإمام عن بيت المال ولم يأكل منه فحسن، لكنه أكل لحاجته ثم أيسر هل يرد؟ لا ما يرد، لأنه أكل لحاجته ولعمله لصالح المسلمين. وإذا كان خلط مال اليتيم بماله أرفق له، مثل أن يكون ألين من الخبز وأمكن في الأدم خلطه، وإن كان إفراده خيرا له أفرده، لقول الله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. ثم ولي اليتيم ينظر، إن كان إفراد مال اليتيم على حدة وإطعامه منه خير له فليفعل هذا، وإن كان خلط نفقته مع نفقة عياله خير لليتيم فله أن يفعل هذا، فهو مؤتمن على هذا، وعليه أن يحذر أن إجحاف في اليتيم. الصحابة رضي الله عنهم لما نزل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وقال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، تحرجوا رضي الله عنهم، فجعلوا لليتيم طعام منفرد وقدر خاص ونار خاصة ونفقه كأنه في بيت مستقل وحده، ثم وقعوا في الحرج، قد يطبخ لليتيم الطعام فلا يأكل إلا نصفه أو ربعه ويبقى الباقي، إن حفظوه له وجبة ثانية فسد ربما يضر اليتيم، وإن أكلوه وأطعموه أولادهم، والله جل وعلا يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وإن رموه لأنه فاسد ضرر على اليتيم، فتحرجوا رضي الله عنهم وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نصنع؟ فأنزل الله جل وعلا ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. يقول الله جل وعلا قل إصلاح لهم خير اعملوا الأصلح، أنت مؤتمن على مال هذا اليتيم اعمل الأصلح، إن كان الأصلح انفراده أفرده، وإن كان الأصلح لا غير هذا فاخلطه مع مالك، يعني النفقة فقط مهم كل المال. قل إصلاح لهم خير، إذا كان الأكل شيء مثلا ما يفسد وفي إفراد اليتيم بأكله وطعامه مثلا على حدة حفظ لماله تكون نفقته أقل ويكون في توفير له فأفرده على حدة، وإن كان إفراده على حدة ضرر عليه وإتلاف لماله فاجعل نفقته مع نفقتك، احسب بمقدار نفقتك وعيالك وخذ من مال اليتيم بقدرها واجعلها جميع. وإن تخالطوهم فإخوانكم، هم إخوانكم وأبناؤكم ولهم حق عليكم والله يعلم المفسد من المصلح. لا تخفى عليه خافية، يعلم جل وعلا ما في نفسك أيها الولي، إن كنت تقصد نفع نفسك ونفع أولادك في مال اليتيم مثلا فالله مطلع على ذلك ويعاقبك على هذا، وإن كنت تقصد التوفير لليتيم والرفق بماله وتقصد حفظ ماله حتى لا يفسد منه شيء فالله جل وعلا مطلع على ذلك ويثيبك عليه، لأن المرأة قد يكون مثلا هو ومن تحت يده مثلا 5 اللي يجب عليهم نفقتهم والسادس اليتيم، فيأخذ بمقدار سدس النفقة ليجعلها شركة لليتيم، إن كان قصد بهذا الإرفاق بنفسه وعياله فالله مطلع على ذلك، وإن كان قصد بهذا حفظ مال اليتيم وتوفيره فالله مطلع جل وعلا على ذلك، يعلم هذا وهذا ويثيبك على الخير ويعاقبك إذا شاء على الشر. ففي هذا تحذير وحفظ وحث للهمم للإحسان إلى اليتيم. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح، يعلم جل وعلا ما في نفوس العباد فيثيبهم عليها بالخير ويعاقبهم إذا شاء على الشر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.